الدجاج المستورد هل يدخل في المشتبهات؟ إذا اشتبه على الإنسان صار ما يعلم. الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا، قل تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم، هذا هو الأصل إذا كان جاء من بلاد الكتابية من اليهود والنصارى. أما إذا جاء من بلاد الشيوعية فلا، ليس كتابية. وإذا اشتبه عليه الأمر نعم يكون من المشتبه ما يدري، وكثر الكلام هل يذبحون على الطريقة الإسلامية أو غير الطريقة الإسلامية، يكون هذا من المشتبه. ينبغي أن تدعم يريبك إلى ما لا يريبك. وكان الحمد لله الآن الدجاج متوفر الآن في البلد، ودار في البلاد الحمد لله الآن مزارع دجاج متوفرة. فينبغي الإنسان يحتاط لدينه ولا يأخذ من المستورد إذا كان في شبهة. نعم.